يا هذا البيت أنا أقول لك، وهذه قاعدة خليها عندك، إذا أكو بيت من الشعر تتأذى من عند فصيح أو شعبي اعتذر من فاطمة واعتذر من صاحب الزمان قبل لا تقرأ، لأن أكيد قلوبهم تتأذى. فأي ذبيح جازة الخيل صدره، فأي ذبيح إن داست الخيل صدره، يا فرسانها من ذكره، يا تتجمد، وأي قتيل أصلت الشمس جسمه، وأي قتيل أصلت الشمس جسمه، ومشهدها من أصله، متوقد معاداة اليوقع بالأكواب، ويصير لنا الشايب نيشا تهد اخوته وتنسف الجيمة، ويحاولوا بخطة الميدا يزقوه ما ينشان عطشا. والله فزعنا لك من الخيام نسوا، يا حسين يا حسين يومك شده بالي، والله شده بالي يا نرخص دمع الجان غالي، والله غالي غالي يا حسين انا توني ذكرت عز ودلال. وين الان لزينب؟ تقدر توصلها، والله تقدر توصلها، تعبر كربلاء تروح الى ذاك الطريق، يا توني ذكرت عز، هي ودلال بعد أن بعد أن من واي المن بعد يا حسين ما والله ظني انقطع وانقطع عرق والله نايم اخيش لون نوم نايم اخيش لون نوم شلون نوم وحر الشمس غير رسوم. ذيك لأن الزينب، هاي لأن استقبل بها العيال، قدمها للعيال، وحر الشمس غيار رسوم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحم عبرتي واحفظ هذه الدمعة وهذه العبرة، زكي بها نفسي، طهر بها قلبي، اجعلها ذخرا عند فاطمة تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن جدي الحسين عبرة وعبرة، حالة وجدانية وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان. الإنسان على العموم يرى ظاهر هذه الحالة، ولكن تغيب عليه وعن ذهنه كثير من العلل والفلسفة في هذه الحالة. يرى تصورات، سلوكيات، أقوال، أفعال منبعها العاطفة، ويدرك بعض أسبابها وعللها. الله تبارك وتعالى أولا ما وهب للإنسان شيء جزاف واعتباط، ماكو أي شيء موهوب ومعطى من قبل الله وبقصد وباختيار. وما خلقناكم عبثا، لا يفكر الإنسان أنه أكو شيء عبث. ليلة أمس الإخوة لاحظوا أنه سلوك لنملة بقصد، سلوك لطائر بقصد، طائر بقصد، كل شيء بحكمة وكل شيء بقصد وكل شيء باختيار وكل شيء بقدر موزون. الله تبارك وتعالى من وهب هذه القضية للإنسان، المشاعر والعاطفة والوجدان اللي هو بجانب عاطفي، هذا إذا يكون نتيجة الإنسان أكثر. يعني مثلا الإنسان ما يقدر يتجاهل عاطفته، ما يقدر يلغي عاطفته، ما يقدر يلغي عاطفته على نحو أنه يلغيها بالمرة لأن يعبر به، لأن الدنيا وسيلة مو غاية. إذا كان مقدمة لا يختلف الحال، يعني يستفاد من عند الإنسان أكثر. يعني مثلا الإنسان ما يقدر يتجاهل عاطفته، ما يقدر يلغي عاطفته، ما يقدر يلغي عاطفته على نحو أنه يلغيها بالمرة. أنت إنسان إذا تشوف ابنك مسخن تتأثر، تشوف فقير تتأثر، أي حالة إلها مساس بوجدانك بمشاعرك تحرك مشاعرك، بس أنت ما تعرف شلون تتحرك، ليش تتحرك، إيش قد تتحرك، وين مداها. وهذا طبعا مرة إلى علاقة بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حركة وجدانية في ذات الإنسان في داخل الإنسان. ومرة أنت تشوف مواقف في الدنيا هم يتأثر قلبك، لكن هنا النقطة الفاصلة في الدين الإسلامي. شوي التفتوا لإخواني القضية اليوم، إذا نقدر نتوفق نطبق هالمفهوم أن الحسين عبرة وعبرة، مو بس نسمع ونقرأ. إذا الله يوفقنا الليلة نوصل إلى هذه النقطة. يعني أنت كثير من المواقف تتأثر بها عاطفيا، بس مرة شوي التفتوا لإخواني هذه العاطفة تكون هي الغاية، أنت تتأثر تنقهر تنزعج تبكي وينتهي الموقف هنا، تكون النتيجة هي الموقف العاطفي، تكون الغاية هي الموقف العاطفي والجانب المأساوي. ومرة لا، يكون الجانب المأساوي والجانب العاطفي هو انطلاقه. يعني مهما يكون الإنسان حتى لو يبلغ درجة المعصوم هو هم كتلة من العاطفة. النبي صلى الله عليه وآله مات ابن إبراهيم عليه السلام، بكى النبي دمعة عينه، ابنه، أولادنا، أكبادنا تمشي على الأرض، من شاء أن ينظر إلى الكبد يمشي على الأرض فلينظر إلى الولد. هذا ماكو شك، النبي مات ابن إبراهيم دمعة عينه. اعترضوا على النبي، شلون تبكي يا رسول الله؟ قال لهم هذه رحمة. شوف تعليل النبي، هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. إنما شوف، إنما القلب يحترق والعين تدمع. هذه الحركة الوجدانية، أنا لما فقدت ابني قلبي احترق، قلبي لما صارت فيه النار واحترق الوجدان وتحركت المشاعر تأثرت الغدد الدمعية سال الدمع. ولا ممكن الإنسان هم إذا يثرم لرأس بصل هم تفرز الغدد الدمعية الخاصة في ذلك، بس هذا مصدر جهة وهذا علته، ومصدر جهة أخرى أن احترق القلب فدمعت العين. منا ندرك هذا المعنى اللي راح نمر به بعد شوية، إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وندرك هذا المعنى اللي يقول عنا الحسين عليه السلام أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. قضية مو خالية يعني بها سر، بس يراد الإنسان المؤمن يربط الخيوط حتى يصل إلى حقيقة يستفاد منها. النبي الموقف العاطفي مو كان هو الغاية، كان وسيلة. خل أضرب لك بعد مثالين إلهن مساس بواقعنا أنا لكن أحتاج. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى المشرع وهو عطشان، وفي حالة كان شديد العطش. الحسين وصل ويا الجواد مالته، مد إيد الحسين راد يشرب والجواد أيضا أطرق رأسه. الحسين قال له يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان. الجواد كأنه فهم الكلام رفع رأسه ما شرب. الحسين قال له ما أشرب إلا أن تشرب، وصار حوار بين الحسين وبين الجواد. طبعا هنا كن نوقف إخواني، احنا عندنا هذه الحيوانات بالفقه تسمى نفس محترمة، نفس محترمة مو نفس غير محترمة. في باب التيمم إذا عندك مي يكفيك للوضوء وعندك حيوان عطشان شو تسوي؟ انطي المي للحيوان وتيمم، لأن يحترم الحيوان. خل أضرب لك مثال آخر بعد أشد القضية لك أكثر. في أحكام الذبح يستحب أن لا تنظر للحيوان وجاي الذبحه وبيدك السكين، اخفي عليه السكين لا تخليه يرى السكين، شرب مي قبل الذبح، إذا ذبحته خليه يرفس براحته. بالله عليك هذه مدارات، مدارات مشاعر. هذه الحيوان نفسه محترمة في الإسلام. الحسين هذا المعنى مو غايب عليه بأبي أمي، هو إمام الأمة إمام الفقه. فقال له يا حيوان أنت عطشان وأنا عطشان، يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان. ما شرب الإمام الحسين والجواد أيضا ما شرب. الإمام مد يده مرة أخرى لكي يشرب. هنا موقفنا أن الإنسان شلون ينطلق بالعاطفة لو ينزل بالعاطفة، يرتفع بالعاطفة لو يهبط بالعاطفة. الحسين عطشان وبيده شربة المي أراد أن يشرب، وإذا بالهاتف يهتف تشرب الماء وقد هتكت حرمك. نازال العطش، الحسين أبو المبدأ رمى الماء ورجع إلى الميدان شاف العيال سالمين قال الحمد لله. هنا الحسين انطلق بموقف عاطفي، لكن المعصوم اللي يقول لنا ترى العاطفة وسيلة ينطلق بها الإنسان يحافظ بها على المبدأ. وصاح الصائح من بعد ويلكم لو شرب هذه الشربة لما بقى منكم أحد. وهتف عمر بن سعد ويحكم أتعلمون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن علي. والحسين هناك هذا الموقف اللي كان بداية العاطفة نتيجة وين؟ الفرس يصهل ويعول في الميدان. صاح عمر بن سعد دونكم الفرس إنه من أفضل جياد النبي، راحوا يمسكون قتل منهم مقتلة، في رواية 17 رجل. تعجبوا وقام يقاتل هذا الفرس، قتل منهم يرفس برجليه ويده. قالهم دعوه فلننظر ماذا يصنع. فلما آمن الطلب جاء ولطخ ناصيته بدم الحسين. يقول إمامنا الباقر كان فرس جدي الحسين ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. قبل ساعة الحسين ما يشرب ماي والفرس يقول لا يشرب ماي. ها الحسين يريد أن يقول بأبي أمي يا أبا عبد الله، يريد يقول لنا الحسين أنه هذه ثمرة العاطفة إذا ينطلق بها الإنسان، هاي الدمعة والموقف العاطفي ينطلق به الإنسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الموقف العاطفي اللي ترجم الحسين عليه السلام هو الفارق بينه وبين المواقف العاطفية الكثيرة الأخرى اللي ترجع الإنسان. تلقى إنسان يموت أبوه يشق جيبه عليه كفارة. تلقى المرأة مثلا يموت أبوها شق خدودها شق ثوبها جز شعرها هذا عليهم كفارات. ذني في الفقه الإسلامي ما يتعدى ما يمر المرور الكرام يوقف وقف تعال ادفع كفارة لهذا الفعل. شقيت جيبك خمشت خدك جزيت شعرك انه شنو ذني العاطفة الانسان ينطلق بيها ما يرجع لي ورا. لذلك الحسين يعلمنا هنا موقف عاطفي. امامنا الباقر يقول هذا الفرس اخذ يصهل ويعول في الميدان ينادي الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. وهذا الفرس كان هذا فعله مو فعل حيوان بسيط لا فعل فعلا مخلوق يدرك بعض المعاني اللي ترجمها بهالسلوك هذا. فنرجع للمقدمة بالك وياي أن العاطفة هبة من الله للإنسان بس الإنسان إيش قد يقدر يستثمر العاطفة ويستخدم العاطفة. العاطفة عطاء من الله حتى الإنسان يقدر ينطلق بها إلى الله. الخشوع حركة القلب حركة الوجدان حضور القلب البكاء من خشية الله. تدري أنه في القاعدة العامة لا عصمة من إبليس وجنوده صعب الموقف بس رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده الذاكرون لله الباكون من خشية الله المستغفرون بالأسحار. ذولا لهم عصمة من إبليس وجنوده ذولا محصنين ذولا محميين من قبل الله تبارك وتعالى. فالحالة الوجدانية البكاء من خشية الله عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. هاي الحركة الوجدانية الإنسان ينطلق بها إلمن إلى الله تبارك. الحركة العاطفية عند الإنسان الحركة العاطفية ما تقعد الإنسان ما تبنده ما تنومه منه القضية تحولت إلى من جانب عاطفي إلى جانب عقائدي أنه الإنسان لما يصير إلى مساس بالعقيدة البكاء والنحيب والعبرة والحسرة والألم والحزن هذا هنا يتحول إلى جانب آخر يتحول إلى انطلاقة حقيقية في قول الإنسان وفعله وسلوكه. من حيث القول ما يقول أي قول يخسر ربه. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هذا المقطع الأول إخواني إنا لله يعني مملوكين لله والمالك يتصرف بمملوكه. إنا لله. ثم المقطع الثاني وإنا إليه هذا المعاد يعني هنا إحنا بالدنيا مملوكين لله والمقطع الثاني في الكلمة إنا إليه راجعون. هذا إذا نزلت بك نازلة إذا حدثت بك حادثة يعني إذا اهتز وجدانك يعني إذا تحركت مشاعرك يعني هاجت عاطفتك في قضية في مصيبة في عزاء أنت شو تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الانطلاق العقائدي اللي يكون يحمل الإنسان كفكرة وكقول من حيث القول. هنا قضيتنا مع أهل البيت وبالذات مع الإمام الحسين الجسر الأول هذا يقول عنا الإمام الحسين أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر اختنق بعبرته يعني مقدمات البكاء أوليات البكاء الطريق الأول للبكاء لأن البكاء نتيجة يتحرك الإنسان من أعماقه يحترق قلبه كما قال النبي إنما القلب يحترق والعين تدمع يتحرك الإنسان. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا يعني البكاء مستمر لأن إنما القلب يحترق والعين تدمع. يجي واحد للإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام يقول له مولاي أنا طريقي بعيد ووضع الدولة عرفة وبني العباس فما أقدر أروح أزور جدك الحسين دائما علمني في الطريقة. الإمام يقول له اصعد على سطح دارك وارفع رأسك إلى السماء ثم توجه نحو كربلاء وقل السلام عليك يا أبو عبد الله. إن دمعت عيناك فاعلم أن الحسين سمع سلامك ورد لك الجواب. قضية بها ضابطة. إن دمعت عيناك، أي واحد يجرب يوقف يقول السلام عليك يا أبو عبد الله، خصوصا في هذه الأيام زيارة الأربعين اللي هي من علامات المؤمن. هنا الحركة الوجدانية صارت شنو؟ أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. قضية حصر، نفي واستثناء كما يقولون في اللغة العربية، نفي واستثناء حصر، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. ولذلك هنا علاقة المؤمن بالحسين جسر الحرارة في القلب، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. الإمام الصادق يحولها إلى مبدأ القضية. ليش إلى مبدأ؟ من يجي واحد يوقف اليوم، أي إنسان بغض النظر عن دينه، عن انتماءه، عن مذهبه، عن كيانه، عن هويته، من يجي يوقف قدام قضية الحسين للجانب الأول فيها، للجانب الظاهري يجد الجانب المأساوي والجانب العاطفي وصل إلى أوجه، لم ليس فيه أي غبار أو شك. هذا الموضوع أضرب لك مثال بسيط. لما هجم القوم على المخيم، أكف الطريقة بشعة كانت، أنهم أخذوا يسلبون بنات رسول الله الحلي، فأكو طفلة للحسين، أكو واحد كان يأخذ الأقراط من أذنها التراج، بس يأخذ منها الأقراط ويبكي. تقول له أنت ليش تبكي؟ قل له أنت بنت محمد، أنت بنت علي، بنت فاطمة. يعني القضية ليس فيها أي مغالطة. شو هذا؟ فد مثال بسيط بغض النظر عن أعمق مثال في قضية عاشورة. تقول له تركني، تعرفني، إذا أنا تعرفني بنت علي وبنت فاطمة وبنت رسول الله تركني. قالها لا، يأتي غيري فيأخذها، يجي غيري يأخذ. فالقضية كأنه صراع بين النفس والشيطان وحب الدنيا. زين، هذا يأخذ الأقراط ودموع تصب. تقول الرواية الخيل تدوس على صدر الحسين، وهكذا خضرت لحية عمر بن سعد من البكاء، ابتلت، أدار وجهه وأخذ يبكي عمر بن سعد، والخيل تدوس على صدر أبي عبد الله. الجانب المأساوي ما عندنا مشكلة به، يتحقق 100% بأدنى نظرة. حرمل سئل، حرمل سئل عن أشد موقف، قال موقف عبد الله الرضيع. قيل كيف؟ قال كان مقمطا، وعندما ضربته بالسهم فتح يديه من القمر. خلي أوقف هنا أخواني، خلي أوقف أحكي لك فت حادثة. عدنا في بغداد قبل 40 سنة، قبل 40 سنة في بغداد، قضية التمثيل في عاشوراء وقضية، حتى تدرك ليش قلت لك كن نتوفق اليوم ندرك هذا المعنى، الحسين عبرة وعبرة، كن ندرك. قبل 40 سنة عدنا في بغداد، في منطقة من مناطق بغداد يسوون هذا التمثيل التشابيه يوم العاشر. أكو في المنطقة نفسها عائلة مسيحية موجودة، فكل سنة يصير التمثيل، كل سنة يصير التمثيل. هاي الأم المسيحية جابت ابنها الشاب، قالت للرجل المسؤول عن التشبيه والواقعة، قالت له أريد ابني يمثل وياكم. قال له وين أخليه؟ ما عندنا مجال. قالت له وين ما كان خليه، بس لأن أنا نذرته وعلى تأثرت بقضية الحسين فخلي. فجابوا هذا الشاب المسيحي، وين خلوه؟ خلوه في جيش عمر بن سعد. قالوا له أنت شي سوون سويهم. همزين إجا الموقف مال عبد الله الرضيع، فصار الجيش بحسب الرواية نصين، نص يقول انطوا ماي ونص يقول لا تنطوا ماي. فهو وين صار المسكين؟ صار في القسم اللي يقول لا تنطون ماي قتلوهم. المعسكر اللي واقف بي كلهم يصيحون لا تنطوهم ماي قتلوهم، هو ساكت ما يحكي، ما يشارك بالحديث. يقولوا له احكي، قال لهم لا، ليش ما ننطي ماي هذا الطفل؟ فما يشارك، بقى ساكت. بعدين ما تحمل، ركض إلى القسم الثاني اللي يصيح انطوهم ما، يظل يصيح وياهم انطوهم ما، ما تحمل ولم يرضى بذلك أيضا. تدرون إخواني شنو اللي سوى؟ أكو كانت على حافة الساحة حبوب مال المي، هذا الحب مال المي شايفين القديم، راح ركض الواحد من الحبوب شال طاسة وراح للإمام الحسين قال له أبو عبد الله هم قالوا لي لا تطي مي بس أنا ما أقدر ما أنطي مي، وخلى القضية تأخذ ما أخذها المأساوي. حرمل هذا قاسي القلب، حرمل قاسي القلب تأثر بالموضوع واهتز من أعماقه بالموضوع ومات مالك نفس. والقضية مو سهلة، فإذا تريد تتأمل بالجانب المأساوي وفي الجانب العاطفي ماكو فد مشكلة أبدا أبدا، ماكو كل مشكلة. وفي قباله، في قباله زينب تجيب هالليل وتحط ايدها تحت جسد الحسين تقول له إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ليش إخواني؟ زينب ما عندها عاطفة؟ زينب ما عندها قلب؟ مو امرأة؟ والمرأة كتلة من العاطفة؟ ليش؟ هاي العاطفة اللي ينطلق بها الإنسان إلى الله، هاي العاطفة اللي يفهمها الإنسان من الحسين. فالجانب المأساوي بحسب الظاهر في قضية الحسين ماكو مشكلة، لكن هنا كما يقولون تسكب العبرات. الجانب الثاني، جانب الموعظة، جانب الفكرة، جانب القضية، جانب الموضوع اللي يستفاد من عند كل إنسان. غاندي شو يقول؟ تعلمت من الحسين أكون مظلوما فأنتصر. غيره غيره غيره من الآخرين اللي هم على ديانات ومذاهب أخرى تأثروا في قضية الحسين. انطوان بارة هذا الشاب المسيحي، كثير من الشخصيات من اجوا ودخلوا إلى هذا الجانب وإلى هذه القضية ولقوا الجانب المأساوي، الجانب المأساوي ما صار حجر عثرة في طريقه، ما صار عقبة في الوصول، لا، إنما الجانب العاطفي هو اللي صار الجسر اللي يعبر به الإنسان. كما يقول إمامنا الصادق الحسين عبرة وعبرة، الدمعة بلا موعظة دمعة ليست بحقيقية. عمر بن سعد ابتلت لحيته من دموع، الدمعة التي هي حقيقية وواقعية التي توصل تأخذ بيد الإنسان. فالحسين نستطيع أن نقول هو دمعة وفكرة، عبرة وقضية الإنسان يقدر ينطلق به. وهذا اللي تأسس، اللي تأسس ورحم الله الأديب اللي يقول تبكيك عيني لا لأجله لكنما عيني لأجلك باكي. أكو هدف في الموضوع، أكو غاية سامية في الموضوع، أن الإنسان ينطلق من الجانب المأساوي. الإنسان إذا بكى في الصلاة وخشع في الصلاة يستطيع أن يكلم الله تبارك وتعالى، لكنه إذا كان في الصلاة يباوع للتلفزيون، وبالصلاة يفكر بالمال، وبالصلاة يفكر في الجوع، وبالصلاة يفكر ذن ما يخشع ذن المقدمات يخلنا يتكلم مع جبار السماوات والأرض عندما يقول وجهت وجهي. هنا القضية أن الإنسان ينطلق بعاشوراء إلى الله، لأن الحسين يعلمنا أن نوفر أربع حقوق، لعلي لا أستطيع الليلة إلا أن أذكر حقا واحدا والحقوق الأخرى في الليالي القادمة بإذن الله، لأن باكر عندنا بعد من بعد الأربعين ممكن أن نرجع إلى جانب الفكر. القضية هنا إخواني أنه بعاشوراء ينطلق الإنسان إلى الله. أكو دعوة بالقرآن، الله يقول ففروا إلى الله. منين نفر إلى الله؟ من الهوى، من النفس، من الدنيا، من هذه، من الشيطان. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله عز وجل. فالحسين يعلمنا في عاشوراء كيف نعطي حق الله، لأن هو هذا كل الجانب المأساوي. الحسين ترجمه تركت الخلق طرا وأيتمت العيال لكي، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد. ملتفت جانب عاطف، الحسين قتل رضيعه، الحسين قتل علي الأكبر ما استطاع أن يحمله، هدم مقتله علي الأكبر، صاح يا بني هاشم احملوا عليا، وجلس عند رأسه قال بني علي على الدنيا بعدك العفا، بني أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك. وما قدر يشيله، تقول سحبه وكانت رجله تخط في الأرض. أما عند أبي الفضل العباس كلمته تكفي الآن كسرتم ظهري، الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي، وأخذ يقتل بهم يضرب بهم عندما هجم عليهم. أين تفرون وقد كسرتم ظهري؟ أين تفرون وقد قتلتم عضدي؟ هنا القضية. لكن في نفس الوقت شو يقول الراوي؟ كلما نزل به البلاء ازداد وجهه إشراقا ونورا. هذا الحسين، حتى قال أحدهم شغلني نور وجهه عن التفكير في قتله، شغلني النور اللي طلع من عنده أنه أقتله لو ما قتله، راحت من القضية. لأن الحسين كما تقول لم نرى مثله قط، قتل أهل بيته وأصحابه وهو يزداد قوة وصلابة ويردد أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أكرم وأنعم. هنا الحسين يعطينا هذا الدرس أنه من عاشوراء الانطلاق إلى الله. من الحسين يعطي الإنسان حق الله، حق الله تقدير الله، تعظيم الله. لأن أكو مشكلة في حياة الإنسان تذكر في القرآن، وما قدر الله حق قدره. أكو مشكلة عند الإنسان تذكر على لسان الأنبياء، اقرأ ماذا قال نوح لقومه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الإنسان لم يعطي حق الله تبارك وتعالى، لكن عن طريق الحسين حق الله. ماذا تقول أنت، الحسين قليل أم كثير؟ عظيم وكثير. لكن زينب تقول له إلهي تقبل هذا القربان القليل في جنب الله، في حق الله، في طاعة الله. فالحسين يقول أنا عبرة وعبرة، الدمعة توصلك إلى الله، تنطلق بك إلى الله، تحسن صلاتك، تحسن صومك، تجعلك تحافظ على حق ربك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من ما منطين. حق الله، الصلاة حق الله، العبادة حق الله، تقدير الله عن طريق الحسين. الحسين كان من المحتمل أيها الإخوة، من المحتمل أن تكون معركة الطف يوم 9 محرم، لأن معسكر عمر بن سعد يوم 9 صار على الحسين كالحلقة ومنعه من الماء وزحف المعسكر نحو الحسين، ولكن الحسين استمهل القوم ورفض عمر بن سعد أن يعطي المهلة للحسين، فعيب عليه القول. قيل له لو كانوا قوما من الترك أو الديلم ما وهبتهم الليلة، ما مهلتهم، فاستحى، فأجلت المعركة إلى يوم 10. والحسين لما رشق بالسهام هو وقومه قال هذه الكلمة لأصحابه، قوموا للموت يرحمكم الله، هذه رسل القوم إليكم. فالحسين يعلمنا هذا الدرس العظيم، لذلك ينطلق الإنسان بهذه الدمعة، بهذه القضية. حميد بن مسلم ينقل موقف يهز الغيور من أعماق، يقول لما احترقت الخيم رأيت امرأة عجبتني، حيرتني هاي المرأة بكلامها بسلوكها، عجبتني. يقول النار وصلت إليها وهي بباب الخيمة تقدم قدم وترجع قدم، شو ما تطلع من الخيمة، الخيمة كلها راحت تحترق وهي باقية في باب الخيمة تروح وترجع. يقول أنا قلت هاي عدها أموال المرأة، عدها أشياء ثمينة، مجوهرات. يقول حتى وصلت إليها النار وهي على حالها. الله يرحم عبرتك، هاي العبرة إذا تتوثق هنيئا لك، سجليها يا فاطمة، وثقيها يا فاطمة. فراح إليها حميد بن مسلم قال يا امرأة النار، النار وصلت إليك. قالت يا هذا لنا عليل في هذه الخيمة. الإمام زين العابدين كان في تلك الخيمة وجلست عند زينب، يا ابن أخي ماذا نصنع؟ قال عم فرنا على وجوهكن في البيداء. وطلعا عمه روحا. وهنا احنا اكو فد بيت من الشعر عندنا بالعراق ينقري، بس كنت تتأمل بيه لان عندك ذوق، انت اكيد عندك ذوق وعندك عبرة. زينب بعد في حيرتها وفي هذا الألم تقول انا بخيمتي وحايرة ذهاني، انا اللي اطلبه من عندك اكو فد شيء. دائما اطلبه من الاخوة انه انت مو تبكي واحد يقرا لك وتبكي، لا ابكي انت صاحب مصيبة، ابكي وباكر تطلع زينب تستقبلها. ها انا بخيمتي وحايرة ذهاني ولن المهر عار لفاني. هاي الكلمة ذا تسمعها يحترق قلبك، واذا احترق قلبك تقدر تبكي اهل البيت. انا بخيمتي وحايرة ذهاني ولن المهر عار لفاني، احسي انا نجهبت الزلم من غير والي. آه بجت سكنة ونادت بالمذل، بالمذل يا عم المهر حط بالقلب عني. أنا هواي هاي الكلمة أكررها مرات، أكررها من واحد يوصل في المجلس إلى هيك مقام، أقول له يعونك اللي يقرأ لك واحد عن الحسين وتبكي، واحد يقرأ لك عن الحسين وتذرف لك دمعة عن الحسين. بجت سكنة ونادت بالمذلة يا عم المهر حط بالقلب، علاه طلعت زينب وتصرخ تقل يا مار حسين وين حسين نخاف، يا مهر حسين قل وين خايف بعد في خايف بشفي، كم مصواي بقل بقلب خيب ومن ياكتور دمي فور اكثر. اسمع هذا البيت ارجوك تسمعه، حتى لو تبكي على كيفك اسمعه، والله اذا فهمت يحترق قلبك، بس فهم لي اياه. تقول له يا حسين يا حسين انا من سمعت المهر يصهل، خويا انا من سمعت المهر يصهل، تخيلتك بجود الماي مجبي. ابو علي عبالي جايب لنا ماي ابو علي. انا من سمعت المهر يصهل، هسه تقدر توين، تخيلتك بجود الماي مجبه، اصيد لن المهر مصهيل ومعوي. طلعت زينب شي تقول له، جيتك يا خويا فاجد الرايا ومن الخوف التتراجع، ومن الخوف هل تتراجف عضاي، انا جيت وعلي اعداك توماي. اعذرني ابو صالح، اعذريني يا فاطمه على هاي الكلمه، جيت وعلي اعداك توماي يقولون هاي ام الخدر، هاي ام الخدر، هاي هاي ان الزينب، هاي اخت الذبيح الماي، هي شراب ما خويا انا جيت اعتذر يا نور عيني. أنياني لك على هاي العبرة، أنياني لك، مد ايدك قلها سجليها يا فاطمة واثقيها يا فاطمة. أنا جيت أعتذر يا نور عينا. تدري ذولا ظلمة، ذولا مجرمين ما كانوا يتعاملون غير بالصياط. يا زينب تقول له خوف ووي انا لحقتك على ريحة الخوة وذبيتني على الغروب. اسمع اسمع يا موالي يقول لك ليش تبكي على الحسين. خويا لا تقول ما عندك مرور، او لا تقول ضيعتي. اش كم مرة اعتذرنا من ابو صالح اليوم؟ اش كم مرة؟ اخويا شوف الشمر بيا شوف الشمر بيا سوا صاط على متنية لو هنا الموقف زينة بتدور بهالحالة هذه، تدور بهالميدان، تدور هناك وتريد تروح لابو فاضل. وين الأنا؟ أنا رايح العضة سحاج. وينك؟ والله وسالف لها وسالف لمصايبنا وبا لله إنا لله إنا لله. بويا هذا الصوت كل ما ينسي أحباب الحسين باكر ليلة الأربعين. بويا أريد ترفع إيدك وصوتك. حسين يا حسين وينكم وينكم؟ حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين أريد جواب، أريد جواب. يا قتيل العبرات حسين، ما شاء الله حسين، يا أسير الكربات حسين. عوض عوض عن الزيارة، عوض عن الزيارة حسين، ما دامك ما تقدر تزور عبر. حسين يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. حسين هنيئا لك إذا صيح. حسين حق أن تبكيك دما كل عين. يا أبو عبد الله بعد بعد لهف نفسي للجسوم العارية. حسين يا حسين، وين الشباب؟ حر قلبي للشفاه الذابلة. حسين يا فاطمة، حسين تقدر تسمع لو لا؟ لم تذق ماء الفرات. حسين أبدا حتى الممات. حسين يا أبا عبد الله أريد صوت، وين صوتك؟ جواب. وخرجت زينب تنادي حسين يا حسين بعد بعد. وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين. أريد إيدك وياي وتجاوبني مولاي. عطشان عطشان ظنوة الزهرة من ذبح نفس وزن خدام. عطشان عطشان ظنوة الزهرة من ذبح. عطشان ظنوة الزهرة من ذبح. عطشان شو ماكو صوت شباب؟ ما صوت ما صوت. وت الزهرة من ذبح عطشان. جاوب جاوب جاوب. فرح فاطمة. عطشان عطشان ظنوة الزهرة من ذبح عطشان. وين صوتك؟ بعد بعد عطشان عطشان عطشان ايدك ايدك ايه حسي الله ردنا نسالف مقتلة حسي الله ردنا نسالف مقتلة لازم الارواح تمشي الكربلاء لازم الارواح بالطفوف حسين يا بل وابتلاء بالطفوف حسين يا بل وابتلاء مصيوب مصيوب 1900 جرح مصيوب مصيوب 1900 مصيوب وين ايدك اوب 1900 مصيوب اوب لا تبرد لا تبرد شبابنا وتسع صوتك عطشان عطشان غنوة الزهرة من ذبيح عطشان كربلاء من بقى حاير وحدة كربلاء من بقى حاير وحدة دارت عليه بعساكر هالعدا دارت عليه بعساكر هالعدا بحجر ورماح وسهام العدا بحجر ورماح وسهام العدا وحسين وحسين وحسين نظرة شباح وحسين نظرة يباوع على عياله وحسين عينة شباح وحسين عين عطشان عطشان فرح فاطمة فرح فاطمة دنوة الزهرة عطشان اي جبهته صاب الحجر يا شيعته الله اكبر جبهته صاب الحجر يا شيعته ارفع ايده وراد يمسح جبهته ارفع ايده وراد يمسح جبهته لان المثلث فطر لجبهته لأن المثلث فطر لجبهته علقاه علقاه صح ودم مجروحة تسيح علقاه علقاه صح ودم مجروحة تسيح علقاه علقاه صح ودم مجروحة تسيح علقاه طحود مجروحة تسيح عطشان وين الشباب وين الشباب اخوان ظنوة الزهرة من ذبيح عطشان اسمع بالمصيبة الدنيا صارت مظلمة بالمصيبة الدنيا صارت مظلمة والسماء مطرت لبوليم دماء والسماء مطرت لبوليم دماء الكون كله ظلي وين وي فاطمة الكون كله ظلي وين هالكون هالكون بالثوب الأسود متشيح هالكون بالثوب الأسود متشيح هالكون بالثوب الأسود هالكون هالكون جوعتك عطشان عطشان عطشان عطشان عطشان يا الله يا الله. إخواني القصيدة طويلة نقراها بعد باكر من بعد بكرة بعد إن شاء الله فيها مقاطع كثيرة. يا الله هاي العبرة إخواني هاي العبرة وهاي الدمعة كون الدعاء وراها يستجاب بعد. يا الله ارفع ايدك بالحسين الوجيه يا الله وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله. صوت واحد اقرأ اخوان. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحقه عندك اجعل أعمالنا مقبولة ارحم عبرتنا يا الله. وثق هذه الدمعة سجلها في سجل فاطمة بيض وجوهنا عند فاطمة اجعلنا من المقبولين عند فاطمة. من كان مريض أو عنده مريض من عليه بالعافية إن شاء الله. اللهم من كان مريض أو عنده مريض لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء من عليه بالشفاء والعافية. اقض حوائج المحتاجين يسر أمور المؤمنين ارزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. إخواني اطلبوا حوائجك يا الله. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكف الناظري بنظرة مني إليه. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات احفظ زوار الحسين اخوان التفجيرات لحد اليوم ترى اعداء الحسين احفظ زوار الحسين واجعلهم سالمين غانمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. Yeah, I'm sorry.